وعلامة رفعه ثم الظاهرة على آخره على ما ذكره. عند غيره يكون مبني او يكون يعني منصوب على نص مصحف مقدره منع من موضع حركه مشاكله منصوب على محل اي فتحه مقدره منع من موضع حركه مشاكله يعني الحركه ليست حركه اعراب وانما هي حركه اصلاح ومشاكله للمتبوع فحركه الاعراب مقدره وهي الفتحه أولا لماذا لا يجمع بين أن وحرف ندا؟ نعم لا يجمع بين معرفين على معرف واحد أنت حرف ندا حرف تعريف ولا في ندا يا رجل تعريفه وكذلك المنى في التعريف وأن التعريف فلا يجمع بين أداتين تعريف أحسن كما ينص على ذلك تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء منادى المعرفة على الضم هو في غير المثنى والمجموع نعم ما ذكره الناظم في قوله فلا تلونه وضم آخره لترى أنه المعرفة المستهيرة هذه مبنية على الضم هذا في غير المثنى والجمع فلذلك سبق أننا قلنا عند قوله بل ضم آخره الأحسن من قال أنه يبنى بل يبنى على ويرفع عليه هذا الذي يقال عند كلام الناظم فلا يتلونه وضم آخره لفظا يقال بل يبنى على ما يرفع لا استاذ الشارح للتنبيه قال تنبيه آخر ما ذكره الناظم من بناء المنادى المعرفة على الضم وهو في غير المثنى والمجموع فإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما سالما او سالما او جمع مذكر سالما او سالما نجعل سالما صفه لجمع او نجعله صفه لمذكر نعم اقرب الاقرب تجعل به جمع كي لا يجوز سالما صفه لمذكر بعض يجوز هذا وهذا والمشروع ان يجعل سالما صفه لجمع فعلى حسب جمع ان صفه لجمع لصفه سالم أما عن القول الثاني من صفة المذكر دائما كان مجرور والجمع مذكر سالم ففي خلاف سالم هل هو صفة لجمع أو لمذكر فالأشهر عندهم أنه صفة لجمع على ذلك يكون بحسب الموضوع أما إذا قلنا بأنه صفة لمذكر كن دائما مجرور سالم يقول ما إعراب الذين غير ما إعراب الذين في قوله يا أيها الذين ما إنما إعراب ما تقدم الرجل أنه عطف بيان أنه عطف بيان بالضبط مبني في محل رفع كان مثنى وجمع ذكر سالما بني على ما يرفع به كيا زيدان ويا زيدون عند من يا زيدان ويا زيدون عند نعم يا حرب لا زيدان منادى مبني على الأنف في محل نصب يبنى على ما يرفع به مبني على الألف في محل نصب ويا زيدون هي حرف نداء أحسنت وزيدون منادى مبني على الواو في محل نصب ما شاء الله هذا هو يقول تنبيه واضح قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء انتقل رحمه الله إلى حكم المضاف وحقه كحكم ما تقدم من النشر غير المقصودة أنه ينصب إلا أنه لا يلون هذا هو حكم المضاف حكمه كحكم النشر غير المقصودة أنه ينصب إلا أنه لا يلون يمتنع التلوين لوجود إضافة لأنه لا يجتمعان قال وتنصب المضاف في النداء كقولهم يا صاحب الرداء نعم تنصبه خمسة وكانت الإضافة معنوية أو لفظية. يا صاحب الرداء إضافة معنوية لفظية، إضافة لفظية، والمعنوية يا عبد الله يا رسول الله، هذه إضافة معنوية تفيد التعريف. فلا فرق بين الإضافتين في لفظه، سواء كان مضافا إضافة معنوية تفيد تعريفا أو تخصيصا، يا رسول الله يا عبد الله يا غلام رجل، أم كانت إضافة لفظية كما في مثال الناظم كقولهم يا صاحب الرداء يا طالب زيد. قال أي أيوة، وإذا كان المنال مضافا فهو مطلوب كما مثل به، ونحو يا عبد الله يا رسول الله يا أهل الكتاب. الإضافة في الثلاثة الأمثلة ما هي؟ الأخيرة هذه الذكرى الثالث معلومة أن تفيد تعريفا. فمن يعرف يا عبد الله عند محمد؟ فالياء حرف نداء سنده، وعبد منادى منصوب لانه مضاف، وعلامه نصبه فتحه طائره على اخره، وعبد مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه احسنت. ويا رسول الله مثله، يا اهل الكلام مثله ايضا كذلك، كله منصوب. يا رسول الله بالنسبه لي حاضر الذين هم بحضرته ينادون بهذا النداء، اما نحن فلا يجوز. يا رسول الله عش عشري. طيب انتهينا من هذا. وايضا كذلك لا فرق بين ان يكون هذا المضاف بالفتحه منصوب او بما نابع عن الفتحه كالياء، يا غلامي زيد تعال، يا مسلمين بلدنا اتقوا الله، لا فرق بين ان يكون مفتوح بالفتحه او بما نابع عنها، يا مسلمات بلدنا اتقين الله، هكذا سواء كان المقصود بالفتحه او بما نابع عنها، يا اخا جهل تعلم، والنائب عن الفتحه انقص تقدم ما ينوب عن الفتحه في النص. فهذا سواء كان المضاف إضافة معنوية أو لفظية، وسواء كان أيضا هذا المضاف يعرف بالفتحة كما في أنبة الشارع والناظم، أو يعرف بما نابع عنها كالياء في المثنى والجمع، يا غلامي أو يا غلامي زيد يا مسلمي بلدنا، أو بالكسرة كما هو الحال في جمع المؤنث الثاني يا مسلمات بلدنا، أو بالألف يا أخا جهل كما هو في الأسماء. قال تنبيه، ومثل مضاف الاسم المطول، اي مثل المضاف الحكم وهو النصب، الاسم المطول الذي يقال له ايضا بشبيه بالمضاف، الذي يقال له بشبيه المضاف وهو ما كان عاملا فيما بعده عملا به كما تقدم معنا، فهذا هو حكم الاسم المطول اي المنزول بشيء اتصل به له تعلق به، فحكمه حكم المضاف انه ينصب. وهذا المقصود به ما تقدم معنا الذي سمي هناك ما تقدم في الشريف للمضاف، وهنا سماه بالمطول، ويقال ايضا المنصول او المنصول اي ممدود، ويقال له شبيه المضاف. طيب فهذا حكم النصب كما سمعت في الفتحه وما نابع عنه، في الفتحة يا طالعا جبلا ما نابع عنها يا طالعين جبلا، يا طالعين جبلا ما نابع عنه الياء. طيب وما هو الشيء المضاف هذا تعريفه؟ والذي يعمل فيما بعده عمل الفعل، وما هذا التعريف؟ عمل الفعل من رفع او منصب او دفع ما تقدم، جرى إشارة مجرور يتعلق بالفعل، ولا كذلك إشارة مجرور يتعلق بها كما سيذكر في أمثلة الآن. قال تنبيه، ممثل ومثل المضاف الاسم المطول كقول مطول، لأنه اتصل به شيء فطال به، طال به وامتد به، كقولك يا صانعا جبلا ويا حسن الوجه ويا لطيفا بالعباد، لأنه صفة مضاف. عند من يعرف الأمثلة أو واحدا منها؟ عند الثاني يا طالعا جبلا، يعني هي حرف نداء. وقال عن منادى منصوب لأنه اسمين مضاف على نفوس الحضير على آخره. والفاعل ضمير مستتر أنه يعمل عمل فيه تنظيره هو. نعم. وجملا مفعول به لما قال يعمل عمل الفعل. ما بعده؟ قال يا حجدا. نعم. الياء حرف نداء. احسنت. ما في طالعين عنده. ما في طالعين عنده. يا حسن الوجه عند الشارع هنا. وجهه. نعم. منادى وهو شبيه مضاف منصوب على الفتح فتح الظاهر على اخره. ووجهه حسن صفه مشبهه تعمل عمل الفعل. ووجهه كيف تنطق به وجهه؟ يا حسن الوجه باع. نعم. احسنت. مرفوع على اطرافه الضمه الظاهره على اخره. وجهه مضاف والياء مضاف. ويا لطيفا بالعباد. الياء حرف نداء. لطيفا شبيه مضاف منصوب على اسم مضاف مرفوع على اطرافه الظاهره على اخره. والباء حرف جر. لطيفا اكرمه مشبهه اما العمل والفاعل ضمير التنذير هو. يا لطيفا هو من عباد. والبحر بجر ومن عباد جار مجرم فعلا ضمير. والشاهد في هذه الامثله ما سمعتها ان المطول ويقال له الشيء المضاف حكم حكم مضاف وتعريفه هو ما سمعته او ضابطه ما سمعته وما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل سواء كان عمل الفعل من النصب او الرفع او الفعل. لماذا سمي شبيها بالمضاف؟ لأنه فصل في شيء بين شيء كالمضاف تمم المعنى بالمضاف لأنه فصل في شيء تمم معناه كالمضاف. هذا السؤال كان الظهر هذا الشيخ ان شاء الله. قال ما نصيحتك لاخي يتكلم على اخوانه ويقول اصل في اهل البلد كمال كبر وهذا الاخ معناه معنى من البلد ان شاء الله الظهر نعطي الشيخ ان شاء الله معنى حتى في درس الشيخ يشمل معنى معيه هنا وهنا في حضر الدروس ان شاء الله على الشيخ. طيب قال وجائز عند ذوي الافهام كقولك يا غلام كقولك وجائز عند ذوي الافهام قولك يا غلام يا غلامي وجوز فتحه هذه الياء وجوز فتحه هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والوقف بالهاء على غلامي كالوقف بالهاء على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة. حاصل هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى أن من أقسام المنادى ما يضاف إلى ياء المتكلم وهذا فيه ست لغات ذكر هنا رحمه الله أربع لغات فيه والذي ذكره غيره أن فيه ست لغات. اللغة الأولى أنه تتلف الياء هذه اللغة الأولى أن تتلف الياء ويتلف عنها بالكسرة يا عبادي فاتقون تتلف الياء ويتلف أو يتلف عنها بالكسرة يا عبادي فاتقون هذه أفضح اللغات. اللغة الثانية أنك تسرد الياء ساكنة فتقول يا عبادي لا خوف عليكم كما قال الله. واللغة الثالثة أنك تثبت الياء مفتوحة فتقول يا عبادي كما قال الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنت تقول يا عبادي مثلا كمثال يا عبادي صلى العبودية لله سبحانه وتعالى ما هي الاستعانة. طيب يتم اعتبار المثال فقط. وش هو؟ هذه اللغة الثالثة أنك تفرد لها مفتوحة. اللغة الأولى ما هي الآن؟ تحذف الياء وتبتدي عنها؟ الكسرة هذه أنصح اللغات. اللغة الثانية بعدها في الفصاحة تفرد الياء ساكنة. يا عبادي يا غلامي أنا أحسن يا غلامي. اللغة الثالثة تثبتها متحركة مفتوحة. يا غلامي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اللغة الرابعة أنك تفتح ما قبل الياء بعدما كان مكسورا. يا غلامي مكسور ما قبل الياء ليس كذلك. تفتح تقلب هذه الكسرة فتحة ثم بعد ذلك تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. وقال قوم فيه يا غلاما الأصل يا غلامي لكن تقلب الكسرة فتحة ثم تقلب الياء ألفا فتقول يا غلاما. فمن يعلم هذه اللغة؟ يا غلاما من يعلمها؟ ما لي التي فيها شيء من الصعوبة. أما الباقي يا عبادي منادى منصوبا ومفتحا مقدرا على المقابلة المحذوفة المكتفى عنها بكسرة. وما بعد يا عبادي إثبات الياء منادى منصوبا ومفتحا مقدرا على ما قبل الموجودة عباد مضاف الياء مضاف إليه ومثل يا عبادي هذا سهل صح في الإعراب. يا عبادي هذا تقول منصوبا ومفتحا مقدرا منادى منصوبا مضاف وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قد الياء محذوفة وعباد مضاف الياء محذوفة مضاف إليه واضح. مثل يا عبادي يا موجودة ويا عبادي لكن نريد إعراب يا غلاما. ما محمد أن يا حرف نداء وغلاما منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة أيضا هكذا على ما قبل الياء المنقلبة أيضا وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه هذا ما تقول والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هذه اللغة الرابعة. اللغة الخامسة تحدث هذه الألف التي هي منقلبة عن ياء فتقول يا غلامة بس من غير غلامة بس تحدث هذه الألف التي قلبت عن ياء فتقول يا غلامة. فمن يعلم هذا؟ يا غلامة نداء الياء حرف نداء وغلام منادى منصوب على نصبه الفتح المقدر على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا محذوفة مضاف إليه أو الألف المنقلبة عن ياء عن الياء المحذوفة مضاف إليه هذا الخامس. هذه اللغة الخامسة. اللغة الثالثة أنك تحذف الألف والياء وتبنيه على الضم وتعذيب الضم بدل من الكسر فتقول يا غلام يا غلام قد سمع من قولهم يا أم لا تفعلي يا أم لا تفعلي الأصل يا أم الأصل يا أم ما أراد به نكرة مفصولة لا أراد به على أنه مضاف إليها المتكلم. وهذه اللغة الأخيرة لا تستعمل إلا مع ما كثر نداؤه مضافا إليها المتكلم كرب وأب وأم هل يكثر نداؤها مضافا إليها المتكلم ولا تستعمل هذه اللغة الخامسة السادسة من جزء النفس إلا مع ما كثرت إضافته إليها المتكلم كرب فتقول يا رب وفدني وأنت تريد يا ربي وتقول يا أم وتقول يا أبو وأنت تريد يا أمي ويا إيش ويا أبي. وهذه اللغة كما سمعتها لا تستعمل إلا مع كثرة إلا مع ما كثر نداؤه مضافا إليها المتكلم. فالحاصل يا أخوان أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في كم؟ ست لغات. هذا هو الحاصل. لكن هناك تقييدات في هذا الاسم فليس كل اسم مضاف إلى المتكلم في هذه الست لكن يقيد بعضهم يقول إذا نودي الاسم الصحيح الآخر هكذا يقيدون يقولون إذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة هذا أحسن شيء في التقييد. إذا ناديت الاسم المضاف إلى الاسم الصحيح المضاف إلى المتكلم إضافة محضة ففيه ست لغات من أراد يوضح وضح حسن يقول ولذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة ففيه ست لغات وقول الذي تصفي من اجل خالد المعتل، فان فيه لغه واحده فقط وهي اثبات اليا مفتوحه، اثبات اليا مفتوحه، يا فتايا يا قاضية يا رامية، مع فتايا الذي هو معتل الالف تثبت اليا مفتوحه خفيفه يا فتايا، ومع المعتل بالياء تثبت الياء مضعفة مفتوحة يا قاضية يا قاضية، لأن هناك ياء موجودة في قاضي تثبتها مع ياء النسبة هذه التي أضفت إليها أو ياء المتكلم، فتقول يا قاضية. إذا قولهم الصحيح من أجل إخراج المعتل سواء كان بالألف أو بالياء ففيه لغة واحدة، ما هي؟ إثبات الياء مفتوحة، فإن كان محتلا بالألف أثبتت الياء مفتوحة خفيفة ليس ضعيف يا فتايا، وإن كان محتلا بالياء أثبتت الياء مشددة يا قاضية يا رانية. وقولهم إضافة محضة من أجل إخراج اسم الفاعل إذا أضيف إلى المتكلم، فإضافة الاسم محضة مثل يا مكرمين يا مكرمين يا ضاربين يا مكرمين يا ضاربين، فهذا فيه لغة إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة لا يخرج عن بين اللغتين، إما أن تثبت الياء ساكنة يا مكرمين يا ضاربين أو تثبتها مفتوحة يا ضاربية يا ضاربية، واضح. فإذا هذا التقييد لا بد منه، فالست لغات فأي اسم من أسماء الصحيح الآخر المضاف إلى المتكلم إضافة محضة كغلامي كربي إلى آخر ذلك، هذه إضافة محضة تفيد التعيين أو التقصير. أما إذا كانت إضافة غير محضة إضافة لفظية كإضافة اسم الفاعل الوصف هذا فإن فيه لغتين فقط، إثبات الياء مفتوحة أو تقصير. فمن يعيد اللغة الآن؟ الاسم الصحيح في مضاف الى المتكلم اضافه محضه في ست لغات، من يعيدها؟ نعم، تحدث الياء وتكتفي بالكسره يا عبادي يا غلامي، اثبات الياء ساكنه يا غلامي، اثبات الياء مفتوحه يا غلامي، ان تفتح من قبل الياء وتقلب الياء اذا يا غلاما اشار اليها ونحن الاخير، أن تحذف الألف هذه التي قلبت عن يا غلامة، وأن تحذفهما وتأتي بضمة بدلا من الكسرة يا رب يا أم رب السجن أحب إلي مراء. طيب، وهذه أضعف اللغات الأخيرة، الأخيرة هذه أضعف اللغات. كم لغة ترى هذا الشخص في متن؟ أربع لغات، ترى كم لغة؟ قال وجائز عند ذوي الأسهام قولك يا غلام يا غلامي، وجوز فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، بالنسبة إلى اللغة الثالثة إذا فتحت الياء، إذا فتحت الياء فلك مع الفتح أنك إذا وقفت تأتي بها السفح، اللغة الثالثة لقاء أنك إذا وقفت لا يجوز لك أن تأتي بها السفح، فتقول يا غلامية يا غلامية، واضح تأتي بها السفح، وهذه السفح تستعمل في النداء وفي غير النداء، وأشار إلى ذلك بقوله واللطف بالهاء على غلامية كاللطف بالهاء على سلطانية، هلك عني سلطانية، هل هنا في نداء؟ ما في نداء، فهذه الهاء يؤتى بحذفها مع المضاف إلى ياء المتكلم في النداء يا غلامية وفي غير النداء هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أوتي بها السبب مع أو بعد الياء بغير النداء، ويؤتى بها أيضا في النداء في موضع واحد، ما هو؟ في المضاف إلى الياء إذا فتحت، المضاف إلى الياء إذا فتحت إذا وقف عليه، نعم أحسنت، عند الوقف عليه، فتقول يا غلام يا، فتأتي بها السبب، تأتي لماذا سمي بها السبب. قال الشارح بقي هلك، وقال قوم فيه يا غلام تمات لو يا حسرة علامة. نعم تماما، الأصل يا حسرتي، والأصل يا غلامي، هذا الأصل يا حسرتي يا غلامي. لكن ماذا صنعوا؟ ملوا الكسرة فتحة وأبدلوا الياء ألفا، فقالوا يا غلاما يا حسرة على العباد. فمن يعلم يا حسرة أنك عاصي؟ الياء حرف نداء، وحسرة حسرة منادى منصوب، وعلامة نصب المدح مقدر على ما قبل الياء منقلبة أيضا، وحسرة مضاف والياء المنقلبة أيضا مضاف إليه. قال عين التي غير مقصود، التي رفعها غير مضاف، لا مضاف مضاف مضاف من المضاف، ما هو لك من المضاف، هذا من المضاف حكمنا، لكن لو لم تأتي بالإضافة يا حسرة مثلا هذه نكرة مقصودة، أو يا حسرة هذه نكرة غير مقصودة، لكن هذا مضاف يا حسرة، لو قلت يا حسرة هذا نكرة غير مقصودة. قال أيوة، إذا نري الاسم المضاف لعين نفس جاز فيه أربعة أوجه، أحدها وهو أصحها حذف الياء مع بقاء الكسرة نحو يا غلامي بكسر الميم والإعراب، والمنادى منصوب على صفة حام مقدر على ما قبل الياء محذوفة، ولا المضاف الياء المحذوفة مضاف إليه الياء المتكلم. قالوا ثانيها وثالثها إثبات الياء ساكنة كيا غلامي بسكون الياء وفتحها كيا غلامي، وهذه نتأتي معها بها السفح من الوقت. فإذا وقفت قلت على الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث؟ ذات الياء مفتوحة. فإذا وقفت على الوجه الثالث يا غلامي بزيادة هاء السفح، بزيادة هاء السفح حفظا لفتح الياء، نعم هذا هو الغرض من الاهتمام بها السفح، أنك تحافظ على الفتحة الموجودة وعلى الحركة الموجودة. ماذا ترى؟ أشار إلى هذا الغرض. هاء السكت أو فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت عند هذا الكلام، هو واضح لكن لا بأس نوضح أكثر. فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كمن سلبت همزة الأصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء، فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما اجتنبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تأتي بهمزة الوصل في أجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. طبان الرابع 14 ميلاد، طبان الرابع 14 ميلاد، الرابع والثالث أنا معي في شكل 14 ميلاد. قلت عن الوجه الثالث يا غلامي بدان فاسك حفظا لفتحة الياء، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، فكذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي ايش قبله، فتأتي بهاسك تحافظ على الفتحة هذه عند الوقت، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني، وهذا معنى قوله والوقف، والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء، والوقف بعد فتحها بالهاء، هذا معنى قوله، سيكون والوقف، والوقف بالهاء على غلامي، نعم، وهذا معنى قوله والوقف بالرفع عن الابتداء وبالهاء خبره، يعران عن يعرف هذا الوقف ابتداء ولا يجار منه بعد المحذوف خبر. وهذا معنى قوله والوقف بالرفع الابتداء وبالهاء عند هذا الكلام، هو واضح لكن لا بأس نوضح أكثر. فائدة هاء السكت هي التوصل إلى بقاء الحركة في الوقت، كما سلبت همزة الأصل للتوصل الى بقاء السكون في الابتداء. فائده هاء السكت هي التوصل الى بقاء الحركه في الوقت، كما اجتنبت همزه الوصل للتوصل الى بقاء السكون في الابتداء. اضرب تاتي بهمزه الوصل لاجل الحفاظ عليه على السكون حتى يبقى على ما هو عليه. صبان الرابع 14 طبعا الرابع 14 ومئتين، الرابع والثالث أنا العين في الشك 14 ومئتين. قال فإذا وقفتها قلت عن الوجه الثالث يا غلام يبدان هاتك حفظا لفتحة الياء، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني. فكذلك لو قلت يا غلامي مثلا ما يحصل الفرق بين هذا الوجه والوجه الذي يعيش قبله، فتاتي بها الفتحة تحافظ على الفتحة هذه عند الوقت، لأنك لو وقفت بسكون الياء لم يحصل الفرق بينه وبين الوجه الثاني. وهذا معنى قوله والوقف، والوقف بالهاء على والوقف بعد فتحها بالهاء، والوقف بعد فتحها بالهاء، هذا معنى قوله. سيكون والوقف، والوقف بالهاء على غلامية، وهذا معنى قوله والوقف من رفع الابتداء وبالهاء خبره. يا عمال يعني يعرف هذا الوقف مبتدا ولا إجابة بعد المحذوف خبر. وهذا معنى قوله والوقف من رفع الابتداء وبالهاء خبره، أي وإذا فتحت الياء فالوقف بالهاء لا بسكون الياء، وتسمى هذه الهاء هاء السكت، وسمي بذلك لأنه يسكت عليها دون أخذ كلمة، وسميت لذلك لأنه يسكت عليها دون آخر كلمة. قال وتسمى هذه الهاء هاء السكت، وإلى ذلك أشار بقول كالوقف بالهاء على سلطانية بلا فرق سواء كان في النداء أو في غيره، النداء بالنسبة لما أضيف إلى ياء متشددا سواء كان في النداء أو في غيره، فإذا فتحها حكمها حكم غيره. كالوقف بالهاء على سلطانية لأنها سكت يحسن وصلها في الوقف بياء النفس المفتوحة مطلقا منادا كان أو غيره نحو ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. من يعرف الآية هذه؟ ما من الإخوة عندك ما حرف نفي أغنى في علماء وعني جار وتعلقني أنفع مالية فاعل ما مرفوع فاعل أغنى مفعل مرفوع ضمة مقدرة على ما قبل المتكلم، وما المضاف الياء مضاف إليه، والهاء للسكت حرف لا محل لها من الإعراب، هذا السكت حرف لا محل لها من الإعراب، ليس بضمير يقول مضاف مضاف إليه لا حرف. نعم هلك عني سلطانية هلك فعل ما، نعم سلطانية فاعل مرفوع لمرفع ضمة مقدرة على ما قبلها نفس المتكلم، والسلطان مضاف الياء مضاف إليه، والهاء للسكت حرف لا محل لها من الإعراب. والشاهد إتيان بها السكت غير النداء أحسنت معنيها المفتوحة. قال ورابعها إبدال الألف بالياء نفسها، هذه أشار إليها في قوله وقال قوم فيه يا غلاما. قال ورابعها إبدال الألف من ياء النفس نحو يا غلاما كما ورد في التلاوة يا حسرة يا أسفا، الأصل يا حسرتي يا أسفي، أصله يا حسرتي ويا أسفي أي احضري، هذا أوانك يكون أي احضري عد على حسرتي، وأما أي احضر هذا أوانك يكون على إيش؟ على أسفي. يعني هذا كأنه منزلة العاقل، ولا حسرة غير عاقل وأسف غير عاقل، لكن كان يقول حضر يا حسرة حتى يرى الناس ما بي، حتى يرى الناس ما بي، أو حضر يا حزني حتى يعرف الناس أنني أتألم، وهو كأنه هنا منزلة منزلة العاقل، ولا هذه لا تنادى العاقل لأنها غير عاقل. طيب وغير عاقل أيضا. قال أصله يا حسرتي ويا أسدي أي اصبري هذا أوانك. تنبيه إذا نجي الأب والأم مضافين إلى هيئة النفس جاز فيهما الأوجه الأربعة بل ستة المتقدمة التي ذكرناها الشرع الأربعة التي ذكرت مع الوجهين اللذين ذكرناهما. قال تنبيه إذا نجي الأب والأم مضافين إلى ياء النفس يعني المتكلم جاز فيهما الأوجه الأربعة ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران مع الأوجه الستة وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس من ياء النفس هكذا وهما تعويض تاء التأنيث من ياء النفس مفتوحة ومكسورة لغتان مع لغاتكم لغة ثمان لغة في الأب والأم المضافين إلى ياء النفس الست المتقدمة مع هذين اللغتين اللغة الأولى إثبات اللغة الأولى إيش قال هنا تعويض تاء التأنيث مفتوحة عن ياء المتكلم يعوض هذه التاء عن ياء المتكلم مفتوحة فتقول يا أمتا يا أبتا يا أمتا يا أبتا. واللغة الثانية التعويض أي تعويض التاء عن ياء مع إيش مع فتحها يا أبتي يا أمتي وهذه أفصح من الفتح نص عليه بعض الأئمة أن الكسر أفصح وكلاهما ضرئ به بمثل كلاهما ضرئ به مثل لكن الأفصح كسر لأن كلاهما خفيف. قال ويجوز فيهما أيضا وجهان آخران وهما تعويض تاء التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة ولا تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس إلا بالنداء فلا تقل جاء أبتي ورأيت أبتي ومررت بأبتي خطأ هذا لحن لم يعلم أن العرب تكلمت به وإنما تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس بالنداء يا أبتي يا أمتي. أما في غير النداء فنص الأئمة من أم هشام المرادي أنها لا تعوض تاء التأنيث عن ياء النفس في غير النداء فعلى هذا ما يصلح في شخص يقول يا جاء أبتي رأيت أبتي ويظن نفسه قد أصبحت في دور عصر ولا تجمع لم يأتي إلى وادي لا خطأ هذا وإنما هذا الاستعمال خاص بالنداء. قال وهما تعويض تاء التأنيث عن ياء النفس مفتوحة ومكسورة كيا أبتي ويا أمتي إحنا عند من؟ الياء حرف نداء وأبتي منادى منصوبة مفتوحة مقدرة على ما قبل الياء المعوض عنها تاء التأنيث المكسورة سن وأب مضاف والياء المحذوفة المعوض عنها تاء التأنيث مضاف إليه سن. ويا أمتي وقرئ بهما يا أبتا ويا أمتي كيا أبتا ويا أمتي وقرئ بهما في يا أبتي نعم قرئ بهما في القراءتين تفيا هناك لغة ثالثة وهي مهم مشهورة الضم يا أبت في التاء حكاها الخليل رحمه الله عن العرب سمعها عن العرب أنهم يقولون يا أبت لكن مهم مشهورة المشهورة هاتان اللغتان لغة الفتح فتح التاء ولغة الكسر والكسر أفصح وأما يا أبت يا أمت هذه ما هي مشهورة لكن محكية عن العرب حتى هذا الإمام كما نقل هذا عن السيوم قال بقي روك يا خلق إلى إن شاء الله يراجع هذا الدرس مهم في بعض الإشكالات تحتاج إلى مراجعة من كل من يا عبد الله يا شاب يا بتاع الله يا عبد الله يا فلان يا فلان